بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الله اكبر. ايوه. ونزعنا ما في صدورهم من غير تجري من تحتهم الأنهار. الله أكبر. وقالوا الحمد لله الذي أتانا لهذا. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الله أكبر. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الله أكبر. الله كده يا سيدنا. نعم الله أكبر. وماذا أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربكم حقا قالوا نعم. أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما ربكم حقا قالوا نعم. الله اكبر يا سيدنا. الله اكبر يا سيدنا. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. قلنا يا رب لا إله إلا الله. وبينهما حجاب. وعلى الأعراف حجاب. وبينهما حجاب. وعلى الأعراف حجاب يعرفون كلا بسيماهم. الله أكبر يا أستاذ. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم ثم ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. لا إله إلا أنت يا رب. ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ولا داء أصحاب النار أصحاب الجنة أفيضوا علينا من الماء رزقكم الله. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. صف يا رب. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يوم يأتي في تأويله يقول الذين لدوهم من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق قد جاءت رسل ربنا بالحق فمن لنا من شفعاء فيشفعوا لنا سبحانك يا قادر يا رب فهب لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا إله إلا الله كده يا سيدنا نعم كده يا سيدنا إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يا الله الله الله عليه من اله ان كان الله يا سيدنا الله نعم يا سيدي نعم القوة يا سيدنا والعظمه نعم ربكم الله الذي خلق السماوات والارض يا حبيبي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش حضر يا أستاذ الله أكبر حضر يا سيدي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر يوتي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم اليوم متخاطر بأمري. الله تبارك الله رب العالمين. الله ألا له الخلق والأمر. نعم ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الله ادعوا ربك يا رب ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. ادعوا ربكم ادعوا ربكم ادعوا ربكم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. خذوا ربكم خذوا ربكم ثاني يا حاج زي ما احنا ما تغيرش حياه النبي خذوا ربكم خذوا ربكم خذوا ربكم ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة قريب من المحسنين. يا الله رحمته واسعة يا سيدنا والله وقريبة. رحمته قريبة يا سيدنا والله. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به كل الثمرات كذلك نخرج الموتى. ايوه حقا يا سيدنا والله حاضر. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد طيب يخرج نباته بإذن ربه. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نفصل الآيات لقوم يشكرون. الله سلام الله يجزيك كده يا سيدنا. نعم الله يكرمك. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. يا رب يا رب. الله الله الله الله. ايوه. وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. فسأكتبها للذين يتقون ويؤمنون دون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا. الله اكبر يا شيخ. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل صدق الله العظيم.